إنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعنا كريما اغفر لنا ولوالدنا ولمشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات أجمعين وفينا ما همنا من أمر الدنيا والدين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال عليه السلام: وكيف يشكم الحزن في صنع الله الأشياء كلها أو فيما يرى من دق الأشياء أو جلها؟ دق ما يدق دق الأشياء مصدر دق كجن ودقا. وقد يرى كيف أحكمت فاستحكمت وانقادت للصنع فتقومت وذلت على ما فطرت واضطرت كما اضطرت الأول اضطرت لا اضطرت يعني صارت مضطرة إلى ما اضطرت إليه إلا يعني إن الله سبحانه وتعالى خلقها وجبلها على أشياء معينة فاضطرت على أن تكون كما خلقها الله كما أراد لها خالقها فاضطرت أي صارت مضطرة كما اضطرت أي كما أراد لها الله سبحانه وتعالى أي صارت على الصفات الضرورية التي أرادها الله لها فاضطرت كما اضطرت فكلها مصرف مضرور مضرور يعني مضطر إلى أيوة يعني مضطر إلى ما بنى الله عليه وجميعها بدع مفطور لا يمتنع من القهر والذلة والخشوع هذا معنى الاضطرار الذل والقهر والخشوع والقهر معنى أنه مفعول متصرف فيه كما يريد خالقه لا يستطيع أن يغير أو يحول أو يمتنع من شيء أراده الله فيه يعني ما هي تلك على لا دق الأشياء إيش ما كان دق الأشياء أو أجلها دقها المصدر دقها وجلها نقرأ يلا نعم واضطرت كما اضطرت لا معنى أصلا العبارة ما نزبط واضطرت كما اضطرت اضطرت يعني صارت مضطرة كما اضطرت كما أراد لها هذه جبلها واضطرها إلى ذلك الشيء لا يمتنع من القهر والذلة والخشوع ولا عن ما أبان الله فيه من أثر صنعة كل مصنوع لا ينظر منه ناظر إلى طرف ولا يلتفت إلى كنف إلا وجد أثر الصنع فيه واضحا بينا وجده بصنع الله له مخبرا مبينا كل ما سبت إنسان إلى جزء من أجزاء هذا الكون دل على وجود الخالق وقدرته وحكمته سيأكله فاعل لا يمتنع شو؟ لا يمتنع كل وين؟ سيأكل كل لا ولا عن ما أبان الله فيه من أثر صنعة كل مصنوع لا يمتنع من القهر والذلة والخشوع ولا عن أبان الله فيه من أثر ولا عن ما أبان الله فيه يعني لا يمتنع هذا المخلوق عما أبان الله فيه أي أظهر الله فيه من أثر صنعة كل مصنوع كل مضابلة صنعة كل مصنوع لا بيتكلم عن المخلوقات ده أنها لم تخرج عن ما قهرها الله وغلبها عليه بل كانت خاشعة ذليلة مقهورة لما قبلها الله عليه ولا يخرج شيء منها عما أبان الله فيه من أثر صنعة كل مصنوع يعني بني يظهر عليها الصفات التي أراد الله أن تظهر ولما ثبت اضطرارا بما لا تدفعه العقول مما لا مرية فيه بما جميع العقول كلها مجمعة عليه أن لكل ما يرى أو يسمع أو يشم أو يذاق أو يلمس أو يتخيل فيتوهم مدبرا أن له مدبرا أن لكل ما يرى مدبرا لا يخفى تدبيره ومؤثرا بينا لكل ذي عقل تأثيره بينا تأثيره فاعل بينا لا من الخواص الباطنة ثبت وجود خلاف المدبر مدبرا غير مدبر ثبت وجود خلاف المدبر هذا المصنوع وهذا الخلاف هو مدبر غير مدبر، مدبر الأشياء ليس مدبرا، أي لم يدبر مدبر ولم يألف مؤلف ولم يعني يصنع صانع أو يجد من العدم موجد. إنه هو الفهم الحقيقي، ما بنفهم الله لأن نخاف المخلوقات، أما ما بشي ثاني غيره، ها؟ ما بنفهم الله سبحانه وتعالى إلا بأن مثلا ذات قادرة على عالم حية وأن خلاف كل الموجودات. إيه، لأن الفهم منها التمييز، تمييز بين الأشياء، إنك تميز بينها مثلا أنت الشخص هذا بنميزه بالصفات هذه فيه، نرى طويل عريض صورة كذا أنف كذا عين كذا، ورا الثاني ثلاثة ما هو لأنه مخالف لفتيك الصفات حقته. أما الله سبحانه وتعالى فلما لم يدرك بالحواس ولا بالقوى الباطنة ما بلا أدركناه بأنه مخالف لكل الأشياء، فكأن الأشياء المخلوقة في شك والله الخالق غيرها، ما كان أشرنا به إلى غير المخلوق فهو الخالق. ها؟ فاعل ثبت الجملة من أن لكل، أيوة ما هي جملة، مصدر أفضل مصدر لأنه ما دخلت عليه. لا يمكن غير ذلك علما ولا يتخيل خلاف لذلك فهما، علما فهما تميز، لأنه لما كان ما وجد من الأشياء كلها مدبرا، خبر كان مدبرا، لما كان ما وجد من الأشياء كلها مدبرا وصنعا وخلقا مستطرا بدعا يعني مبتدعا بدعا، احتاج إلى علم مدبره ومفتطره، يعني احتاج الى اضطرنا هذا الشيء الى ان نثبت مدبره ومفتطره. علم مدبر، ايه، اضطرنا الى العلم بان له مدبرا مفتطرا. وثبت يقين الوجود المفتطر المدبر بما وجد من تدبيره ومفتطره، فلا بد كيف ما كان النظر في ذلك فارتفع او لم يرتفع من ان يثبت مدبر صانع لم يدبر ولم يصنع، حتى يصل إلى أن به هناك مدبر لا يمكن أن يكون، يعني محدث الأشياء لا يكون محدث. كيف تعلم الجميع من أن يثبت مدبرون يثبت مدبرا؟ وشو؟ يثبت مدبر صانع. لا خلاف كيف ما كان نظر في ذلك فارتفع أو لم يرتفع، يعني ارتفع النظر بقوة أو نظر ضعيف كله يحتاج يوصل إلى أن خالق مدبر. وذلك فما لا يوجد أبدا غير الله، ما بشيء غير الله هذا المدبر الكون اللي يعني الذي ينسب إليه ما في الكون من الأشياء ومن المخلوقات، ولا أبا غير الله لا بمدعي ولا هو ممكن غيره، أن ما اضطرتنا الأشياء ده إلا أنه نثبت خالق بس، ما اضطرنا أن نثبت خالقين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، العقل اضطرنا المرض أن إثبات الخالق هذا لا يكون وش لا يكون صحيح، لأن ما بشي إحساس له بالحواس ولا إدراك له بالدركات الضرورية، فإذا ما بلحسب الدليل نثبته، ها، وخصوصا نحب نثبته مخالف لجميع الأشياء التي نعقلها ونراها، فإذا إثباته كان إنما اضطرنا إليها الدليل، فلما اضطرنا الدليل على إثبات خالق قادر سميع بصير حي موجود قديم قلنا بإثباته، ها، فإذا قيل أن به مع غيره أو أن هناك شريك له أو أن هناك من يشاركه، قلنا الدليل دلنا على أن لا بد من خالق، ما دلنا أن به خالقين، بالعكس الحكمة والتآلف والنظام في الكون يدل على أنهم صنع صانع واحد، ها، ومن خلق خالق واحد، أن لو كان كل واحد مثلا بأكثر من خالق ونجي كل واحد مع خالق عينه ولا من جهة الانتظام بينهم، وكما قال الله ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، فإذا لا به مدعي الإلهية الثانية ولا به إمكانية لوجود إله ثاني ولا الأشياء تدل على أكثر من إله واحد، فوجب إثبات الإله الواحد دون ما عدا. إذا جاء ملحد وقال كل هذا خلق السماوات والأرض، دعانا خلق له، من وين بيجي لنا دليل نثبتها لهذا المدعي؟ ما بشي هناك مدعي، احنا قلنا لكم ما هناك مدعي نثبت له خلق السماوات والأرض، احنا بنعبد خالق السماوات والأرض، ما بشي شخص هناك معين نقول نثبت له ان هذا الدعوة طيحة انه هو ذي خلقها ولا ما ذي خلقها، احنا نعبد خالق السماوات والارض الذي خلقها وابتدرها وبدعها وخلق الاشياء كلها، نسميها الله، هذا الخالق. ما في شخص معين ناقل ما نثبت ان الخالق هو هذا الشخص. لكن اذا قال مثلا ان الله سبحانه وتعالى حين بيت العاد قلنا خلق له، ايوه احنا الحين عندما نعبد الله وش مرادنا بالله؟ خالق، الخالق الرازق القدير الحي الموجود، هذا الذي خلق الكون وخلقني وخلقك وخلق السماوات والارض، ورد بنعبده. عبر عنه بالله او بربي او باي لفظ اخر، بالرحمن او بالرحيم، هو تعبير عن الجامع لهذه الصفات. اذا ما انا بهذا اقول شيء عن الصفات في ربي. اوكي، خلق السماوات والارض. نقول هذه الاشياء يعني خلق السماوات والارض. احنا بنعبد خالق السماوات والارض. ما ريحنا الدعوه. لكن من وين ثبتت ان هذا المدعي؟ ما بشي هذا المدعي، هذا المدعي هو يعني انا بنعبد هذا الذي خلق السماوات والارض. لو ما ادعى. هاو مدعي. لو ما ادعى، افرض انه ما ادعى ربي انه خلقها. وليتها مخلوقة مستدرة خلق لها خالق، لأني نعبد خالق كما قال. أنا أشكي في استدلال الإمام بالقرآن على مثلا ملاحدة. وش؟ فأقول هذا الدعاءات ومن وين بعد؟ ما هي الدعاءات، ما هي الدعاءات، القرآن ما يذكر الدعاءات، القرآن يذكر أدلة. يذكر أنها ذي خلق. يذكر أدلة عقلية. إيه. ما هو يقول أنها ذي خلق. خلاص ما نقول قال. يقول هل من إله غير الله؟ يرزقكم من السماء والأرض، يعني هل بحد غيري هو الذي خلقكم؟ هل بحد هو الذي يدعي الخلق والداء؟ أنتم تجدوا بعقولكم أنه لابد من خالق، أنه لابد من رازق، أنه لابد من خلق السماوات والأرض. طبيعة، طبيعة يعني بيقولوا أنها طبيعة. ما بشيء طبيعة، ما بشيء طبيعة. كل الناس معاملة. لا بحد، حد بيدعي أنها الخالق. هو هو. حد بيدعي أنها الخالق. ولا احتضر عندك هذه بيدعوا النجوم والأصنام والأشياء. ما بيدعوها أن هذه خلق السماوات والأرض. ولا إن هذا ما خلق السماوات والأرض لا يقول إن الله. ما بلا بيشركوا بها. ما بلا بيشركوا بها إلى الله، قربوا بها إلى الله. أما أن يدعي مدعي أنه الذي خلق السماوات والأرض وأنه الذي أوجدنا من العدم، هذا لا يدعي مدعي، لا صادق ولا كاذب. ها؟ فإذن نحن بحاجة كما قلنا أن نقول هذا هو المدعي، بيدعي أنه الذي خلق السماوات والأرض. إحنا مؤمنين بأن الذي خلق السماوات والأرض هو ربنا وإلهنا وخالقنا ويجب علينا طاعته، ما حد يدعيها غيره ولا يمكن يدعيها سوى. ولا بها كما قلنا العقل يثبت وجود خالق، هذا الخالق ما حد ادعاه الخالقية والقيومية على الخلق إلا الله سبحانه وتعالى. على مظنة حان نثبت له ما ادعاه، نثبت الخالق الرازق الحي الموجود السميع البصير، نثبت له أنه إلهنا وربنا والذي يجب أن نعبده. لو ما قال هو أنا لأن الحين ما بشي هنا أقول لك شخص معين بيقول أنا أجي أقول لك أنا دي قتلت فلان، محتاج دليل على أن دي قتلت، لأني أنا ذات معينة أشياء تلاقي معين. أما لو تقول لعنة الله على قاتل هذا، أنت هاي قد يجي لك دليل على من القاتل، أنت لعنة القاتل. إحنا بنعبد الخالق، ها؟ بنعبد الخالق، هذا الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض، هو بيقول أنا بخلق السماوات والأرض والكذا والكذا. إحنا بنعبد الخالق هذا الذي خلق السماوات والأرض، ما يحتاج إن إحنا نجيب دليل على أن الله هو ذي خلق السماوات والأرض. نعبد الخالق لأن يعني الله كلمة الله هي تعبير عن من جمع هذه الصفات كلها. أزعميت وأن نعبد الخالق الذي هو عنده من جمع الخالق. ما بحد بيدعي أن خالق السماوات والأرض غير الله. ولو ادعونا النجوم مثلا ما ادعونا النجوم ولا الشمس ولا القمر، هل يقبل العقل؟ يقبل العقل أن تكون الشمس أو القمر أو النجوم أو الأصنام أو الطبيعة أو مدري شو ذا الأشياء اللي بدعوها هي وش؟ هي خالقة الكون ولا سميعه ولا بصيره ولا قادره؟ ما بتدعي الا هم بيثبتونها، مش انها لا حد يدعيها لنفسه ومن ادعاها لغيره فهي دعواها كاذبه، لان العقل يدل على بطلانها ضروره. لما يدعي ان الشمس هي خلقت السماء والارض، حتى المدعي ما بيدعي ان هذه خلقت السماء والارض، يقول لك ما بيدعوا، حتى اللي بيدعوا بدون النجوم والشمس والقمر ما بيقولوا ان هذه خلقت السماء والارض. ها؟ ما بلا بيقولوا انها بتضر وتنفع وانها بتاثر وانها لها تاثيرات في اشياء وانها هم بيعبدوها على اساس انها تنفع عنه. تنفعهم بأمورهم بحياتهم بمصالحهم بس، ما بيدعوا أحد إن هذه خلقك أو هذه خلقني أو هذه خلق السماوات أو الأرض أو الذي أنبت الشجر، كل هذه الأشياء التي ذكرها الله في القرآن ما هي دعاوى من الله. الدعاوى لو قل أنا الله ربكم، هذه دعوة، ها؟ مع أنها دعوة مقبولة. ليش؟ لأن دعوة لشيء لا بد له من مدعي، واحد ادعى غيره، ها؟ بدون دليل. إذا ما كان إذا مثلا تعرفنا ان لا بد لهذا الشيء من فاعل وادعى واحد انه هو الفاعل، وعرف الكون كله ان بدعوى ولا احد ادعاه ولا احد خالفه، هذا يدل على انه هو الفاعل. لان لو بفاعل ثاني أنه يبين ما هذا هو الفاعل. لو بإلى ثاني مثلاً هو الذي خلق الكون غير الله، نفرض أن بإلى ثاني هو الذي خلق الكون غير الله، هل يسكت على أن يدعي هذا الإله الذي يقول أنه الله، أن يدعي أنه هو الخالق للكون وأنه هو كذا وأن كذا ويسكت؟ ما هو يجب أن يبين؟ قلنا هذا ما هو صحيح، والذي خلقته والذي دبرته وأنه كذا. فإذا ادعاه وسكت، مثلاً طلعنا عن جباء، مثلاً واحد طلع في التلفزيون بيقول لنا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ونقلوا العالم ونقلوا هندا وجلس ناس هنا، ولا أحد ادعى غير أنه الرئيس. ما بان قلنا الرئيس كذا، ها؟ يعني إذا كان هناك شيء، أن لو كان به خالق آخر أو به رب آخر لما سكت على هذه الدعوة ولا كذبها، ها؟ دلنا على أن بلا هذا الإله الخالق الذي يعني الذي قالنا هذه خلق. ولما احنا قلت لك احنا بنعبد الخالق الرازق السميع البصير، ما بلنا على أساس انه هو الذي قال بالقرآن وهو الذي تكلم بالقرآن وهو دلنا بالقرآن على ذاته، فهو بيستدل علينا بيقول لنا هل من خالق غير الله؟ بحد غيري بيدعي ان هذه خلقكم ولا هذه رزقكم؟ لو بحد يقول ايوه انا، فبه اله ثاني ولا خالق ثاني ولا يقول ايوه انا الذي خلقتم، مثل ما قال امير المؤمنين ولو كان هناك اله ثاني لا أدنا رسله ولا عرفنا خلقه ولا يعني ونبين ما سأبنا حان جيم ثبت شيء لا يدعيه بالدعية ولا دليل على إثباته، وفي أشياء التي دلت على إثباته وادعاه وصدقها العقل ولم ينكره عليه منكر، ها؟ ولم يدعي عليه مدعي، وذلك فما لا يوجد أبدا غير الله جل ثناؤه، وذلك انتسج بكل بركة أسماء، فهو الله الصانع غير المصنع الأول المبتدع غير المبدوع. ولما كان كل عزيز من ذل، إنما يعز في بعض الله في كل، كل عزيز في الأرض فهو ذليل، ها؟ وهو من الذل، لأن الإنسان عندما يتعزز الإنسان مثلا فهو من الضعف ومن الماء المهين ومن الضعف يعني من خارج من الرحم ومولود طفل عاجز لا يستطيع أن يفعل شيء، مهما تعزز أو تكبر فهو من الذل من الضعف، ولا بلا بعز في بعض دون بعض، لا يتعزز في أشياء، ها؟ كل عزيز هو من ذل، ما بحد عزيز عزه لذاته، إلا أصله دليل وإنما عزه الله مثلا ولا لا لا لا قلت ان كل عزيز هو من ذل غير الله عز وجل، ما بحد عزيز لذاته، معنى ان عزيز من اصله اصل وجوده فيه عزه، هو اصله من ماء مهين، اصله من الخارج من الرحم، اصله من بين القدارات، من يعني من ضعف، ها؟ بس لو ما كان الا ان كان عدم ورجع وجد ورجع اضعف اذل الاشياء، وايضا مبلغ بعز في اشياء وجهود اللي اجى ثاني، لانه محتاج الى الله، محتاج الى رزقه، محتاج الى قوته، محتاج الى غيره، ما هو عزيز في نفسه، مبلغ بعز في بعض الاشياء يستطيع يستقل بنفسه، يقدر يستطيع انه ينفع نفسه ولا يضر، هذه اشياء محدده، والباقيه يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي ايوه يعني مدبر له وقائم به. ولما كان كل عزيز من ذل، إنما يعز في بعض الله في كل، ما بحد عزيز مطلق إلا الله، كان العز كل كان العز كلا وبعضا، ولم يجد العز كله لواحد محضا، لما كان كل عزيز من ذل، إنما يعز في بعض الله في كل، قال إنما يعز في بعض الله في كل، كان العز كلا وبعضا. من عباي قلنا العز كان ولم يجد العز كله لواحد محضا، أيقنا أن بعض العز مملوك لمليك، هذا جواب لما إذا جعبه واو هنا وكان العز ولا وكان للعز كلا وبعضا، وكان للعز كلا وبعضا، ها؟ ولم يجد العز كله لواحد محضا، أيقنا أن بعض العز مملوك لملك، هذا جواب لما وكان العز اسم ابلعان يقول وكان العز كله وبعضا، العز كله وبعضا ما استقام الكلام عليه. قبل كان ولد كان الأول وش؟ كان الأولى كان كله ولما كان أيوة ليش تيجي تبان انها قلناها كانها اسم كانت هذا هنا غلط ما عندك ملا الفاصلتين ده هي غلط هي غلط الفاصلتين ولما كان كل عزيز من ذل انما يعزه بعض الله في كل وكان العز كلا وكان للعز كلا وبعضا ولم يجد العز كله لواحد محض ايقنا ان بعض العز مملوك لملك وايقنا ان كل العز لمالك غير ذي شريك خبر كان بعد قلنا خبر كان لان ما في احد يملك العز كله إذا معناه أن بعض هذه المالك له يملك غيرك البعض هذه المالك له يملك غيرك والمالك للعز هذا هو الملك العزيز القادر ما يجاوب لما أي قلنا وخبر ثانا يعني بيسموها أهل بيسموها الكمال المطلق الكلام يقول الإنسان فيه نقص وبيسعى إلى الكمال إذا لابد أن يكون هناك شيء كامل كمال المطلق ها ولا لان كل شيء في المخلوقات تراه فهو كامل في جهه ناقص في جهه عزيز في جهه دليل من جهه قادر على شيء عاجز عن شيء فاذا الكمال المطلق في العز والقدره والصفات كلها لله عز وجل ها فاذا الانسان يعرف من نفسه الذل والعاجز والنقصان ويبحث عن الكمال الكمال المطلق لا يكون إلا من الله عز وجل ولما عرفنا أن العز لا نملكه كل العز معناته بهناك من يملكه أبي قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك عن من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء مثلا العز فأستطيع أني أعزك قليلة بين الناس ولا أمدحك ولا أرفع قدرك لكن العز الأشياء بعضها ما يجيب يدينا ما أدري وعز فلان وذل فلان وارتفع فلان وانخفض فلان معناها أن بارك هناك من يرفع ويخفض ويعز ويذل وأن هذا في غير أيدينا ما هي بأيدينا ولا بقدرتنا إذن هناك من يملك التصرف في الكون غيرنا والذي يعز ويذل ويرفع ويضع ويمتلك القدرة المطلقة على التصرف في المخلوقات ها؟ لأننا لا نرى أنفسنا من القدرة على التصرف إلا في أشياء محدودة في نطاق بسيط ما بلا بالله عز وجل كلها العز الذي لا تملكه الآخر هذه ما حضر أنت عليه يعني هذه ما هي هو معك معك بعض والبعض الثاني بما هو معك كله هو مع الله سبحانه وتعالى هذه معكم من الله كله أيقنا أن بعض العز مملوك لملك وأيقنا أن كل العز لمالك غير ذي شريك لأنه لو كان له فيه شريك أو كان له معه ملك لكان إنما له بعضه لا كله ورجعنا إلى الخطة الأولى ونحتاج نبحث من هذه عما الكل العز المطلق الكامل وعاد العز ذلا إذ كان مشاركا فيه لأنه إنما له أحد شطريه والباقي ما هو معه وذلك يرده إلى أن يكون عزيزا دليلا ما هو عزيز مطلق وأن يكون ما يستكثر من عزه قليلا لو رأينا كثير عزه مثل الحين ترى مثلا ملك قوي ولا هو عادة ناقص ها ما بده عز مطلق لأن نصف العز أقل من ضعفه وضعف العز أكثر من نصفه وما ملك غيره من أحد يطري العز فليس له بملك إذا واحد غير الإله ذا ملك بعض العز ما ملك الإله ذا ها يعني كله يعني ضعف النص هو الكل ضعف النص يعني هو الكل العز ذي النص اللي قال هذه هو موجود معك اذا معك نص فالكل اعظم من النص ها ايوه فليس له قال وما ملك غيره اذا ملك غيرك شيء من احد شطري العز فليس له بملك ولا عز معز ما هو عز معز هذا الإله إذا كان ما يملك العز المطلق وإنما يملك نصه فدي عادة غائب عنه وهو العز الآخر ليس بعز الله ولا ملك الله ولكنه لمالكه دونه ليس له شيء منه فكلاهما دليل وإن عز يعني لابد أن نثبت الإله أن يكون إله مطلق قادر قدره مطلقة عزيز عزه مطلقة هذا ما سبق اثنين الشريكين هذا ينفي المشاركة الإلهية لأن لو اشتركوا بالإله لكان هذا يحمل عزا وهذا عزا وهذا قدرة وهذا قدرة وهذا يعني تدبير وهذا تدبير وجاء ما بشي تدبير مطلق ولا عز مطلق ولا قدرة مطلقة وين قلنا لكل واحد قدره؟ لقيت تعرضه قدرتين. إذا قلنا كل واحد قادر على كل شيء، ها؟ معناه إن ما بحد يعني أنا قادر وذا قادر، أنا بتعرض قدرتين أو أصبح أنا ما أعرف قادر. أنا بقدر عليه وهو بيقدر. إيه، إذا أنا قادر إني أرفع ذا وهو قادر إني يضعه في وقت واحد لا يحترف تماما. لكن إحنا بنقول يقول عزيز بيجاه. هذا ان الشيء مطلق في كل الجهات في كل الكون في كل التصرفات. وين ما بحد ما عز مطلق الا الله. اذا بكل بعض ما راين معك الا بعض ما بواحد من الكل. إيه إذا هو بعز يعني عز مطلق وتصرف يعني بترى بعز الحياة وذل وقدرة ما يدح تصرفك ولا تحت قدرتك ولا قدرتي ولا قدرة ذا معناها به قادر فوق القادرين جمع والذي تمكن من فعل الأشياء وتدبيرها. أوه يعني أنا قادر على أشياء ولكني عاجز عن أشياء. وجميعه ما قليل عزه إذ لم يملك العزة كله فيحرجه. فليس العزيز الذي لا يذل إلا من له العز الذي لا يقل بأن تشاركه فيه شركاء أو أن تتقتمه بملكها له الملكة. القلب هذا الناحية أن ما يكون مع كل شيء وإنما مع بعضه والباقي مع بعض. قال بسبب المشاركة الشركاء ما قال أو أن تتقتمه بملكها له الملكة. ايوه يعني الملكه اللي قسمتها لا بملكها لا وتقسمت بمعنى عملك بعض وتملك بعض وصدق ويملك بعض مع انها تقسم العز على انها ما عاد مملوك الواحد وحده هو باقي بسبب ملكها له. وذلك فهو الله العزيز الاعلى يهب لمن يشاء عزا ويذل من يشاء ويذل عن بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يعني قصته تدل لك على وجه ان الكون هذا فيه تصرفات عظيمه ما هي تحت قدرتنا. هذه التصرفات لا بد لها من تصرف. من هو الذي يعز من يشاء؟ من هو الذي يذل من يشاء؟ من هو الذي بيده الملك؟ من هو الذي بيده ملكوت السماوات والارض؟ من هو هذا؟ ما بحدا ولا احد يدعيها. انا لو معي تصرف محدود في شيء محدد، انت كذلك، الاخر كذلك، كل من رأينا ما رأينا الا التصرف مطلق في الكون. ها؟ وملكوتي قائمه على الكون كله. فاذا لا بد ان يكون هناك من هو الوجه المالك القادر المعز المذل الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤتي الملك من يشاء. أنا التصرف الكامل في الكون. إيه لا الكون نفسه فيه تصرفات لا نملكها ولا نستطيع أن احنا نتصرف فيها. إذا لابد أن به مصرف متحكم في هذا الكون والذي قام به الكون والذي أعز من شاء وأذل من شاء ووهب الملك لمن شاء وشيء إذا يبدو المتصرف في كل الكون ما تابع يتصرف في كل الكون لا يبدو عز يعني عزيز عز مطلق ما عبى حد يملك عليه من العز شيء. إيه لابد من يملك هذا المتصرف عبر تصرفات الكون لابد من يتصرف فيها. ونعم المولى ونعم النصير مع ما في القرآن من هذا ومثلي ما يكثر أن يحيط كتابنا هذا بتفسيره أو جمله. الآن غلب ربي